بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس الخامس عشر. عشرة: رؤية الله تعالى في الآخرة. قال الرازيون مما نقلوه في إجماع أهل السنة وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم. الشرح: ومن الأصول التي أدركوا عليها إجماع العلماء أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم، أي رؤية حقيقية، وهذا مما أجمع عليه السلف ونص الله عليه في كتابه وتواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة والتابعين. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله، كما صح في الحديث حديث صهويب الرومي الذي رواه مسلم. وقوله جل جلاله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد النظر إليه عز وجل كما صح في الحديث، وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فهذه الآيات وغيرها تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. قال يزيد بن هارون: أنبانا مبارك عن الحسن: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنظرت بنوره. وقول المصنف بأبصارهم إثبات لمعتقد السلف بأنها رؤية حقيقية لا مجازية. قال ابن بطة: سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبا يقول في قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أجمع أهل اللغة أن لقاءها هنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. انتهى. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء السادس صفحة 488. قال نعيم بن حماد: سألت عبد الله بن المبارك عن رؤية الله تعالى فقال: ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه. ثم قرأ: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. قال: بالرؤيا. رواه اللالكائي 894. وقال علي بن عبد الله: سألت عبد الله بن المبارك عن قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال: من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. رواه اللالكائي 895. وقال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة، فقلت له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وأهل الجنة يرون ربهم. فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، والتابعون أخذوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوه. رواه عبد الله بن أحمد في السنة 509 واللالكائي 879. انتهى. وقال عقبة بن قبيصة: أتينا أبا نعيم وهو الفضل بن دكين يوما، فنزل إلينا من الدرجة التي في داره فجلس وسطها كأنه مغضب. وقال: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثوري وزهير بن معاوية، وحدثنا حسن بن صالح، وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي، وهؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، حتى أن يهوديا صباغا يزعم أن الله لا يرى.